نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلاة ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، أيها السادة الكرام، هذا هو المجلس 44 من مجالسنا في كتابنا تنبيه من أراد الفراق إلى أحكام الطلاق. وفي هذا اليوم أيها السادة نذكر أنفسنا وإياكم بأن العدة هي الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج. ما ينفعش حد يخطبها ولا تتجوز وهي في العدة. أي نعم. وهذه العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة، وذلك لآية البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وقد بينا يا سادة أن القروء جمع قرء، وهو لفظ مشترك بين الحيض والطهر، والراجح فيه أنه الحيض. وقوله تعالى من سورة البقرة أيضا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية. أما المدخول بها يا سادة قبل المعقود بها قبل أن يدخل بها، يعني فتاة عقد عليها ولكن لم يدخل بها، فهذه لا عدة لها. أي نعم. فهذه لا عدة لها. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم أعلم أن الله قال في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. الآية. وهذه العدة يا سادة لها حكمة، لأن الله تعالى لم يأمر بشيء إلا له حكمة، ولم ينهى عن شيء إلا له حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن حكمة العدة إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطلاق رجعية، إن كان الطلاق رجعية. وثانيا معرفة براءة الرحم، وذلك محافظة على الأنساب من الاختلاط. وثالثا مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج والوفاء للزوج إن كانت العدة عدة وفاة. إن كانت العدة عدة وفاة. أي نعم. بعد ذلك أيها الأحبة، أنواع العدة. المرأة التي طلقت طلقة أولى اسمها طلقة رجعية، وهذه المرأة إذا طلقت الطلقة الأولى هل تذهب إلى دار أبيها أم تبقى في دار زوجها؟ تبقى في دار زوجها، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب، بارك الله فيك. وهذه المرأة تتزين وتتجمل وتلبس الرقاق الذي يلفت النظر، حتى زوجها في الداخل وفي الخارجة تقع عينيه عليها فيرغبها، ها؟ وهي مطلقة طلقة أولى. فإذا أراد أن يردها في العدة فليس هناك ولي ولا يشترط ولي ولا يشترط رضاها، ولا يشترط إيه؟ وإن قبلها فهي رجعة، وإن احتضنها فهي رجعة، وإن قال باللفظ راجعتك يا فلانة يا بنت فلان إلى عصمتي فهذه رجعة، وهكذا هلما جرى. بارك الله فيك. كذلك يا سادة في الرجعة في الطلقة الثانية، في الطلقة الثانية يجوز أن يردها أيضا، ولا يشترط ولي ولا يشترط رضاها إن كان في العدة، إن كان إيه في العدة. أما إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طيب، هذه العدة للمرأة من ذوات الحيض ثلاث حيض، ثلاث حيض في خلالها يردها بدون الولي ولا يشترط رضاها. هذا فيما يتعلق بالمرأة المطلقة ولا وهي تحيض. أما المرأة الآيس، المرأة اللي هي انقطعت دورتها الشهرية، ومثلا المرأة عندها 50 سنة انقطعت دورتها فطلقها زوجها، فهذه عدتها 3 أشهر قمرية. قمرية يا إخوان يعني هي محرم، صفر، ربيع أول، ربيع آخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، هذه اسمها الأشهر القمرية. أما يناير، فبراير، مارس، إبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، هذه اسمها أشهر ميلادية. فمدار الأمر يا سادة على الأشهر القمرية، حتى سنك يعد بالأشهر القمرية. فلما نقول مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم مات في 63، يعني 63 سنة قمر يعني، ها؟ يعني سنوات هجرية أي أشهر قمرية. طيب، وطبعا كل 30 سنة ميلادية يعملوا سنة، سنة يعني اللي عنده 30 سنة يبقى 61، 31، اللي عنده مثلا 60 سنة يبقى عنده 62 سنة هجرية، اللي عنده 90 سنة ميلادي يبقى 93 سنة هجرية، وهكذا. هل فهمنا شيئا؟ جميل. طيب، الوقت إذا هذه المرأة الآيس طلقت طلقة أولى أو طلقة ثانية اسمها طلقة رجعية، ويحق أن يردها أثناء العدة بدون ولي ولا يشترط رضاه، وعدتها 3 أشهر قمرية. كذلك يا سادة البنت الصغيرة التي لم تحض. الله، هي البنت التي لم تحض ممكن تتزوج؟ ممكن تتزوج، يعني عندها 12 سنة ممكن تتزوج. جسمها فاير، فيها قوة، جسمها كبير، أي نعم، ممكن تتزوج وتطيق الجماع وإن كانت لم تحض، وإن كانت إيه؟ لم تحض، أي نعم. طيب، لا شك أن القانون الوضعي يخالف ذلك، إن اشترط أن تكون البنت كان في الأول 16 وأن زوجوها 2 بقى 18، أي نعم. طيب، لكن من ناحية الشرعية كما بينا والحمد لله، فالصغيرة ديا لو طلقت أيضا عدتها 3 أشهر قمرية، اللي هي الطلقة الأولى والطلقة الثانية، وأما الطلقة الثالثة فلا. طيب، إيه الدليل من سلطة الطلاق؟ قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. طيب، الحرة معروفة والأمة لها شهران لا غير. أما عدة المطلقة الحامل هي وضع كامل حملها. وقلنا كامل حملها ليه؟ يمكن هي حامل في 2 توأم، يمكن حامل في 3، يمكن حامل في 4، فيبقى كامل حملها، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أي نعم. يبقى إذن يا سادة المرأة الحامل عدتها أن تضع ما في بطنها. الله، ما يمكن هي حامل يوم قدامها 9 شهور، ها؟ أنا يمكن تضع بعد 6 شهور، يمكن تضع 7 بعد 7 شهور. أيوه، المهم لما تضع حملها طال أو قصر، إذا وضعت الحمل انتهت العدة، أما طيلة الحمل لا تخرج من دار زوجها إن كانت طلقة أولى أو طلقة ثانية وعدتها لم تنتهي بعد إلا بوضع الحمل للآية الكريمة من سورة الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. طيب المرأة المطلقة التي بتحيض وانقطع حيضها لسبب معروف أو غير معروف، وإن كان انقطاع حيضها لسبب معروف، يعني أحيانا المرأة بتحيض لكن لما بترضع ينقطع الحيض، أو إذا مرضت ينقطع الحيض، يبقى معروف لماذا انقطع الحيض، لرضاعتها للطفلة أو الطفلة أو لمرض ألمها، فإنها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وإن طال الزمن. وهذا بارك الله فيه مذهب الشافعية والحنابلة، مذهب الحنابلة والشافعية في القديم. أما الجديد فعدتها عدة من قطع حيضها أيوة لعلة. أي نعم. طيب بارك الله فيه. ثم ماذا؟ يبقى ممكن المرأة الحامل دي هتقعد 9 شهور، وبعدين بعد الحمل تضع الحمل تحيض الحيضة الأولى، وبعدين تطلع الحمل الثاني والحمل الثالثة، بهذا يكون قد امتدت عدتها. أين؟ طيب وإن كان لسبب غير ظاهر اعتدت بسنة، اعتدت لو الحيض انقطع لسبب غير ظاهر غير معروف تعتد بسنة، 9 أشهر مدة الحمل و3 أشهر للعدة. هل فهمتم شيئا؟ 9 أشهر مدة الحمل و3 أشهر للعدة، والأبى تعتد ب11 شهرا لقضاء عمر بن الخطاب بهذا بين الأنصار والمهاجرين، ولم ينكره منكر، لم ينكره منكر يعني أحد. أي نعم، اسم فاعل. عليكم السلام ورحمة الله. أما عدة المتوفى عنها زوجها الحرة 14 من عشرة، وذلك لآية البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 من عشرة. أما عدة المستحاضة التي لا يفارقها الدم إذا كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة، أو كانت لا عادة تعرفها، فإنها تعتد بالأقراء، وإن كان يعني بالحيض يعني، وإن كان دمها غير مميز ولا عادة لها كمبتدئة اعتدت بالأشهر الثلاثة، أي 3 أشهر كالآيس والصغير. وهذا الحكم مقيسا على حكمها في الصلاة. كذلك أيضا عدة من غاب عنها زوجها، فهمت كيف؟ يعني المرأة الدماء التي تخرج من قبل المرأة 3، الدماء التي تخرج من قبل المرأة 3: 1 دم حيض، 2 دم نفاس، 3 دم استحاض. دم الحيض ده المرأة بتعرف ان كل شهر بينزل منها مرة، ودم النفاس الولادة. طب ودم الاستحاضة ده دم نازل على طول في غير الحيض وغير النفاس، وهذا مما يدلل على ان هذه المرأة مريضة في حاجة ان تعالج عند طبيبة نساء. طيب هي موجود فيها دم الاستحاضة تعمل ايه؟ اذا كانت تميز دم الاستحاضة عن دم الحيض يبقى ستعتد ب3 حيضات. طيب اذا كانت لا تميز بينهما فسيكون عدتها عدة الآيس والصغيرة 3 أشهر قمرية. هل فهمنا يا سادة؟ طيب ثم ماذا؟ ثم عدة من غاب عنها زوجها. والكلام ده حصل أيام العراق، في ناس راحت ومكثت 10 سنين وجت بعديه، في واحد في بلدنا جاء بعد 25 سنة، واحد تاني جاء بعد أقل شوية ب10 تقريبا أو 8، لكن في واحد في بلدنا مكث ربع قرن رحمة الله عليه، قولوا أمين. وهذا بعدها. المهم عدة من غاب عنها زوجها، لكن الراجل ده اللي غاب ربع قرن في بلدنا ما كانش متزوج، ولما جاء تزوج. عدة من غاب عنها زوجها ولم يعرف مصيره من حياة أو موت، فإنها تنتظر 4 سنوات من يوم انقطاع خبره، ثم تعتد عدة وفاة 14 وعشرة. يبقى المرأة 6 متزوجة وزوجها غاب، لا بيبعت شريط ولا بيبعت رسالة ولا بيتصل هاتف أرضي ولا هاتف هوائي اللي بيقول عليه موبايل، ولا ما شاكل ذلك ولا يعرف احد عنه شيئا. طيب انقطع خبره المرة دي تعمل ايه؟ ايوه تنتظر 4 سنوات، وبعد 4 سنوات بارك الله فيك عليها ان تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10. 4 أشهر ايه؟ طبعا ال4 سنين برضك بالسنين القمرية. ايوه وبعد كده 4 أشهر و10 ليها عدة الوفاة. اي نعم. طبعا هنبين فيما بعد ولو بعد الموضوع ده جاء هي بقى ايه؟ قعدت 4 سنين وبعد 4 سنين و10 وبعدين اتزوجت وخلفت، وبعدين صاحبنا جاء بعد 6 سنين ولقاها مع راجل ومخلفة مني. هات الكلام. طيب بارك الله فيك. تداخل العدد قد تتداخل العدد، وذلك فيما يلي: مطلقة طلاقا رجعية مات مطلقها أثناء عدتها، واحدة مطلقة طلقة أولى أو طلقة ثانية وهي في العدة مات جزء، هتنتقل من الطلاق الرجعي إلى عدة الوفاة. إلى عدة إيه؟ الوفاة. هتبدأ من أول جديد بقى، فيعتد 14 و10 من يوم وفاة مطلقها، لأن الرجعية لها حكم الزوجة. لو مات الزوج وهي مطلقة ترثه، ما دامت العدة قائمة له إيه؟ ممكن الراجل ده يبقى عنده 100 فدان، ها؟ وهي مطلقة والعدة ماشية ماشية ماشية ماشية، أيوة، وقبل ساعتين بانتهائها أو ساعة يموت الرجال، ساعة، تقوم المرأة دي اللي جوزها مات وما عندوش عيال تورث 25 فدان. والعملية ايه؟ ساعة بس يدخل لو ساعة شوية يتأخر، هو إن أجل الله إيه؟ إن ساعة لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وفي الآية الأخرى لا يستأخرون إيه؟ ساعة ولا يستقدمون. خدتوا إزاي؟ وليس المقصود بالساعة 60 دقيقة، وإنما يعني وقت قليل. فدي ده وفي السماء رزقكم ايه؟ وما توعدون فورب السماء والارض انه الحق مثل ما انكم تنطقون. وطبعا لو هي بقى في ولاد هتورث لها 12 فدان ونص، دي عزبه ودي عزبه، مش كده ولا ايه؟ ولكن الرزق بيد الرزاق. يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. ايوه صلى على الحبيب صلي. ومطلقه اعتدت بالحيض فحاضت حيض او حيضتين ثم ايست من الحيض، فانها تنتقل الى الاعتداد بالاشهر، تعتد 3 اشهر. يعني واحدة عندها 48 سنة او 49 او 50 وبتحيض، وبعدين هي مطلقة ففات حيضتين فانقطع الحيض صارت ايس، تبدأ من اول ابو جديد 3 اشهر قبل. فهمنا كيف؟ نعم. طيب ومطلقة صغيرة لم تحض بعد او كبيرة آيسة اعتدت بالاشهر، فلما مضى شهر او شهران من عدتها رأت الدم، فانها تنتقل من الاعتداد بالاشهر الى الاعتداد بالحيض، هذا فيما اذا لم تتم العدة بالاشهر. اما اذا تمت العدة ثم جاء الحيض فلا عبرة به، اذ عدتها قد انتهت. إذا عدتها إيه؟ قد انتهى. ومطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو الأقراء، وأثناء ذلك ظهر لها حمل، فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل. واضح يا إخوان؟ أين؟ تنبيهان في الاستبراء. في الاستبراء يجب على من ملك أمة يوطئ مثلها بأي وجه، يوطأ مثلها بأي وجه من أوجه الملك ألا يطاعها حتى يستبرئها. يعني إيه؟ يعني واحد اشترى أمة من سوق الإماء والعبيد، مش أول ما يجي يهاجم، لا، يتركها بارك الله فيك حيضة حتى يستبرئها، لأن ربما تكون حامل. أيوة. طيب صورة تانية، صورة تانية، اهل غزة جاهدوا في سبيل الله مع من؟ مع اليهود، فاخذوا نساء من اليهود، النساء دول ايه؟ سبايا، فيستبرئها بحيضة. طبعا ممكن واحد يبقى عنده 10 نسوان، البت دي للمكوه، والبت دي تسقي الجمايس، والبت دي تغسل الهدوء، والبت دي للطبيخ، والبت دي للكنس، والحرمتين دول الي مثلا، هل هذا جائز؟ جائز. طيب ويعاملها معاملة الزوجية أن يطاعها؟ يطاعها، ولكن ليس لها قسم. يعني لو في 4 زوجات لابد أن يكون هناك قسم بالعدل، لكن حينما يرغب أن يذهب إلى هذه المرأة يذهب إليها ليه الأمة. ممكن يكون بقى أمة من فرنسا، من إنجلترا، من بني الأصفر يعني، قطع إزاي؟ من روسيا، من كذا، أي نعم، أي هذا إمتى؟ إذا أقيمت دولة الخلافة. فصار رجل واحد خليفة للمسلمين، ومصر عليها والي، والجزائر والي، وتونس والي، والمغرب والي، والسودان والي، وتشاد والي، موريتانيا والي، والإمارات والي، وقطر والي، وعمان والي، واليمن والي، والكويت والي، وباكستان، وأندونيسيا، وغير ذلك، وبروناي، وغير ذلك من البلاد، كل بلد والي والي والي والي، أي نعم، في خليفة يرأس كل هذا، يرسل إلى أمريكا، إلى روسيا، يقول له أسلم تسلم. خدتها زي كلمتين، لا لك ولا عقد، أسلم تسلم، لو أن الله منع عليك بالإسلام هتسلم شرنا. خدتها زي، والحقيقة أن المسلمين خير، يروح أنا مش هسلم. خدتها زي، مش أنتم بتقولوا لكم دينكم ولا دين؟ مش أنتم بتقولوا لا إكراه في الدين؟ خلاص، ما مش هسلم. يبقى عليك جزية، جزية يعني إيه؟ كل فرد في البلد يشتغل ذكر عليه 4 دنانير، تبدأ مش دينار كويتي ولا دينار أردني ولا جزائري، الدينار 4 جرام وربع دهب عيار 24. فالحق الخليفة يقول عليه 3 جرام الفرد، عليه 4 أكثر أقل، أو وتجمع الجزية ويؤتمن. طب ما في جزية؟ قد يقلب وجهه. فالقتال سجال بيننا وبينهم، إما النصر وإما الشهادة، إما النصر إحدى الحسنيين. لكن الكلام ده إمتى؟ حينما يكون هناك تمكين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وخير. أما أنت بتستورد السلاح، تستورد الكيماوي، النووي، الذري، طبعا مش بتستورد الكيماوي، هي الدول المعينة اللي هو النووي والكلام ده. وقلت لكم إن في واحد كان جاي يشوف فلان كتاب الإمام الصالحين، الإمام النووي، قال له يا فلان أنا في نووي. قلت له نووي، والإمام النووي رحمة الله عليه، قلت له أي نعم، نسأل الله أن يعلمنا. الشاهد يا سادة بارك الله فيكم، أن الخليفة له إيه؟ الحكم، ودولة الولاية على هذه البلاد. أسلم تسلم، فإن دفع الجزية خير، رباش الجزية، يبقى إما النص وإما الإيه؟ شهادة، إحدى الحسنيين. والمسلمون لا يريدون الدماء ولا يريدون الجباية، إنما يريدون أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، في رحمة الرحمن الرحيم بس. فإذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لهم ما لنا وعليهم ما عليهم، صحيح ولا لا؟ ويقول لك بقى الصحابة والبدو، ما هو الصحابة دول هم الذين فتحوا العالم شرقا وغربا، صحيح ولا لا؟ ووصل الإسلام إلى بلاد السند والهند. أنا بسألك سؤال، كان في فاكس أو تليكس؟ كان في فضائيات أو موبايل؟ لا فيسبوك ولا تويتر ولا يوتيوب ولا انستجرام ولا مسنجر ولا تليجرام ولا تليجرام ولا موبايل ولا فاكس ولا تليكس ولا فضائيات، ولا كان يوجد سيارات ولا حافلات ولا طائرات ولا صواريخ ولا حاجات من الأقصى، صحيح ولا لا؟ ووصلوا إلى أقصى بلاد الدنيا. خدتها إزاي؟ ليل يحملهم ونهار يحطهم وهم يحملون لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع، فيموت من يموت في الطريق ويحيى من يحيى، حتى يصلوا إلى الكفار فيدعونهم إلى الله، فإن استجابوا بعدما يبينون لهم مناقب هذا الدين الحمد لله وهذا هو المطلوب، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال سجال بيننا وبينهم، إما النصر وإما إيه وإما الشهادة. ثم أتينا نحن بعدهم فضيعنا ما فتحوه من البلاد، وبعد ما ضيعنا ما فتحوه من البلاد تمكن الكفار منا فقالوا نحن لا نريد أن يكونوا مثلنا، يعني ما يعني مش نخرجهم من الدنيا، خلوهم مثلهم مسلمين ولكن لا علاقة لهم بالإسلام. فمثلا تمشي في الشارع في القاهرة، في اسكندرية، في المنصورة، في دمياط، في دمنهور، في طنطا، في ديكينس، في أي مدينة تجد البنت لابسة بنطلون وبلوزة، صحيح ولا لا؟ البنت دي اسمها فاطمة والبنت التانية اسمها أليس، وفاطمة مصاحبة أليس. ها؟ ايه بنت؟ قالت ده زميلتي في الجامعة. أليس لابسة بنطلون وبلوزة وفاطمة لابسة بنطلون وبلوزة. فهل يوجد فارق في التضاريس؟ وتلقى محمد عامل وجهه زي وجه النسوان، حلق لحيته وحلق شربه، خد ولابس بنطلون محزق وملزق وماشي يهز في نفسه زي النسوان مخنث، خد بالك ازاي؟ وفرح منه جرجس نفس الترتيب نفس الشكل. طيب كيف افرق بين محمد وجرجس وكيف افرق بين فاطمه واليس؟ فاطمه لها تضاريس واليس لها تضاريس، محمد له تضاريس وجرجس له تضاريس. مجرد ما اشوف محمد، هذا محمد، هذا احمد، هذا ابراهيم، هذا اسماعيل، هذا زكريا، هذا يحيى، هذا جبريل، هذا ابو بكر، عمر، عثمان، علي، معاذ، خبيب، موسى. اما هذا فهو كافر. تضاريس. فالمراه المسلمه ماشيه في الشارع كالغرابيب السود، جلباب واسع اسود، خمار واسع اسود، نقاب او ازدال اسود، قفازين في ايديها سوداء، شراب اسود، غرابيب سود، لا يرى منها شيء. والراجل بيجرى منها زي الاسد، لابس قميص فوق الكعبين ولحيته كده ماليه صدره، ولابس عمامه او قلنسوة او غطره، قد ماشي بجوارها. شيء دعوه الى الله ولا لا؟ دعوه الى الله. وكم من جماعات خرجت داعية إلى الله إلى بلاد الكفار كأوروبا وأمريكا وغيرها، ومشيين في الشارع 10 أفراد، 2 2 كلهم لابسين بياض ولابسين عمائم. فيأتي الكافر فيقول لهم أأنتم ملائكة؟ يقولوا لا. طب أنتم رسل وأنبياء؟ يقولوا لا. ما حكايتكم؟ يقولون طبعا، يقول نحن مسلمون. يقول أنا أريد أن أكون مثلكم. دعوه، ما دعوش للإسلام ولا كلموه ولا اي حد، ولكن سمتهم، هديهم، دلهم دعاه الى الله عز وجل، فياخذوه ويغتسل ويعلموه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله، وبعد كده يبداوا يعلموه ايه بقى، يعني الفاتحه خطايا ازاي، ويركع كيف ويسجد كيف، يعني درج درج كده خطايا ازاي. يبقى معاهم بقى 3 أشهر 4 أشهر أكثر أقل حتى يتعلم كيف يغتسل، كيف يتوضأ، خطايا ازاي. ايه معنى لا إله إلا الله دي؟ يعني لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا الله دي منهج حياة كامل متكامل، ينظم لك دينك ودنياك، ينظم لك دينك ودنياك. يبدأ يعلموه الكلام ده بقى، يعلموه الربوبية، الألوهية، الأسماء، الصفات، الولاء، البراء، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء وقدر خيره وشره، إن الضر والنفع بيد الله، ولا يملك أحدا هذا إلا الله، ولا يتحقق شيء في الكون إلا بأمر الله. أي نعم. فإذا حياة الإسلام حياة السعادة، من حياته السعادة. أي نعم. فالله تبارك وتعالى بين ذلك أيها السادة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة إيه؟ حياة السعادة، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم إيه؟ أحسن ما كانوا بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيه؟ بنك، وهناك ونحشره يوم القيامة إيه؟ أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها كذلك اليوم تنسى. أيها السادة نعم إذا لا تطع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، كما يجب على من وطئت من الحرائر بشبهة أو غصب أو زنا أن تستبرأ بثلاثة أقراء إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. وفي الحديث الذي رواه الحاكم وأصله عند النسائي ولا بأس به، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسقي ماءك زرع غيرك. طيب بعد ذلك يا سادة في الإحداد، الإحداد هو اجتناب المعتدة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين، فيجب على المتوفى عنها زوجها أن تحد مدة عدتها، فلا تلبس جميلا ولا تتخضب بحماء ولا تكتحل ولا تمس الطيب ولا تلبس حليا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ولقول أم عطية رضي الله عنها: كنا منهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر إيه وعشرة. طيب وإيه تاني؟ قال ولا، قالت رضي الله تعالى عنها: ولا نكتحل. قالت إيه؟ ولا نكتحل. أي نعم، لأن هذا يعني يغاير إيه، يغاير بارك الله فيك الحداد. ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وهو من برود يمانية إيه مخططة، من برود يمانية إيه مخططة، من برود اليمانية مخططة. ده نقول إيه فمن الذي محلاوي، الميلادي محلاوي، يعني من المحلة الايه الكبرى. اين طيب بارك الله فيك. ولقول المعطية: كل منها ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب. ثم يجب على المعتدة ان لا تخرج من بيتها، وان خرجت الحاجة لزمها أن لا تبيت إلا في بيتها الذي توفي عنها زوجها وهي به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سألته أن تتحول إلى بيت أهلها بعد وفاة زوجها: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرة. بعد هذا الشرح يا أحبابي نسمع إن شاء الله تعالى إلى ما شرحناه بالنص. فضل صفحة 325 باب العدد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب العدد. تعريفها: العدة هي الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزواج. حكمها: العدة واجبة على كل مفارقة لزوجها بحياة أو وفاة، لقول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الآية. وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية. إلا المطلقة قبل الدخول بها فإنها لا عدة عليها، كما لا صداق لها، وإنما لها المتعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. من فضلك اقرأ لنا الحاشية في الصفحة الماضية. اختلف أهل العلم في حكم المتعة. اختلف أهل العلم في حكم المتعة، هل هي لكل مطلقة أو هي لبعض المطلقات دون البعض؟ ثم هل هي واجبة أو مندوبة؟ والذي يبدو مندوبة عن مستحبة. هل هي واجبة عن فرض أو مندوبة عن مستحبة؟ تفضل. والذي يبدو أنه الأقرب إلى الحق والصواب في هذه المسألة والله أعلم أن المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول، إذ لم يسم لها صداق لصريح قول الله تعالى: إذا لم يسم لها صداق فالمتعة لها واجبة، أما إذا سمى لها صداق فضل. لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى قدره ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الآية كما هو صريح قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا. الآية وأن المتعة مندوبة لغيرها من المطلقات لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ووجبت لغير المدخول بها التي لم يسمى لها الصداق لأنها ليس لها سوى المتعة إذ لا صداق لها. وأما غيرها فإن لهن إما الصداق كاملا كالمدخول بها أو نصفه وإما نصفه كغير المدخول بها والتي سمي لها الصداق فأخذت نصفه فتكون المتعة غير واجبة لهن لما نالهن من الصداق بخلاف الأولى فإنه لم ينلها شيء سوى المتعة. هذا وقد اختلف أيضا في مقدار المتعة، والحقيقة والله أعلم أنها كما قال مالك ليس لها حد معروف، فهي كسوة ونفقة، فعلى الموسر كسوة ونفقة واسعة بحسب يساره، وهي على المقتر كسوة ونفقة ضيقة بحسب اقتاره، تمشيا مع قول الله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. الكلام ده معناه ايه؟ معناه رقم واحد: اذا طلقت المرأة بعد العقد وقبل الدخول فلها نصف المهر. رقم اثنين: اذا طلقت المرأة بعد الدخول فلها المهر كاملا ولها متعة. رقم ثلاثة: المتعة تخضع للسعة والضيق، فعلى حسب ما يقرره القاضي بناء على دخل هذا الزوج. اربعة: اذا اراد من طلق بعد العقد وقبل البناء أن يعطي شيء من المتعة فهذا ليس واجبا وإنما هذا إحسانا، والله أعلم. نعم. حكمتها: من الحكمة في مشروعية العدة ما يلي: أولا، إعطاء الزوج فرصة الرجوع إلى مطلقته بدون كلفة إن كان الطلاق رجعيا. ثانيا، معرفة براءة الرحم محافظة على الأنساب من الاختلاط. ثالثا، مشاركة الزوجة في مواساة أهل الزوج والوفاء للزوج إن كانت العدة عدة وفاة. أنواعها: العدة أنواع، وهي أولا عدة المطلقة التي تحيض وهي ثلاثة أقراء بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لما اتفقنا أن القرء اللي هو الحيض على الراجح. فإذا طلقت المرأة في طهر ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، فإذا طهرت انقضت عدتها. وإن قلنا المراد من الأقراء الأطهار كما هو رأي الجمهور فإنها تنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الثالثة، مع ملاحظة أنها لو طلقت في حيض لا يعتبر لها حيضة تعتد بها. ما تحسبش دي لو طلقت في الحيض ما تحسبش، ولكن الطلقة تقع. هذا بالنسبة للحرة. أما الأمة فعدتها قرآن فقط لقوله صلى الله عليه وسلم. قرآن يعني من سنة المفرد بتاعها ايه؟ قر. أين مش قرآن يعني مصحف؟ لا. لقوله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. ثانيا عدة المطلقة التي لا تحيض لكبر سنها أو صغره هي 3 أشهر لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. الآية هذه للحرة وللأمة شهران لا غير. ثالثا الأمة التي تباع وتشترى. ثالثا عدة المطلقة الحامل وهي وضع كامل حملها حرة أو أمة لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية رابعا عدة المطلقة التي تحيض وانقطع حيضها لسبب معروف أو غير معروف. فإن كان انقطاع حيضها لسبب معروف وذلك كرضاع أو مرض فإنها تنتظر عودة الحيض وتعتد به وإن طال الزمن. هل النساء يعرفن هذا الكلام؟ هل المأذون اللي بيعقد العقود ومعاه لصنص حقوق أو أصول دين أو شريعة أو دراسات إسلامية يعرف الكلام ده؟ إلا القليل القليل. صحيح ولا لا؟ ولذلك بيحصل بلاوي بيحصل بلاوي. نعم. وإن كان لسبب غير ظاهر اعتدت بسنة 9 أشهر مدة الحمل و3 أشهر للعدة والأمة تعتد ب11 شهرا لقضاء عمر بن الخطاب. طبعا أمها تقول لها بالهدى سنة ايه لأنه مستعجلة هي الطلب مستعجلة الجوزة أولا عاوزة تطمئن عليها فإنها عاوزة تكيد الرجل اللي طلعها. فمش حاجة اسمها ايه بقى أحكام شرعية، حاجة اسمها عواطف. نسأل الله السلامة والنجاة إلا من رحم ربي. والأمة تعتد ب11 شهرا لقضاء عمر بن الخطاب بهذا بين الأنصار والمهاجرين. ليه قضاء عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وعمر الخليفة الراشد الثاني رضي الله عنه. والأمة تعتد ب11 شهرا لقضاء عمر بن الخطاب بهذا بين الأنصار والمهاجرين ولم ينكره منكر. خامسا عدة المتوفى عنها زوجها وهي للحرة 4 أشهر و10 وللأمة 2 شهر و5 ليال. كيف يا ولدي؟ قل بسرعة. الأنصار كانوا يعيشون في أي بلد؟ المهاجرين طيب المهاجرين كانوا عايشين فين بقى؟ أصل بلدهم إيه؟ أصل بلد المهاجرين إيه؟ قل بارك الله فيك، أنت قلت ها؟ ها؟ لا أصل بلد المهاجرين مكة، وأصل بلد الأنصار أحسنت، يبقى المهاجرين كانوا في مكة. تفضل. المهاجرين في مكة والأنصار في المدينة، تمام؟ تفضل. خامسا عدة المتوفى عنها زوجها وهي للحرة 4 أشهر و10 وللأمة 2 شهر و5 ليال بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية سادسا عدة المستحاضة وهي التي لا يفارقها الدم فإذا كان دمها يتميز عن دم الاستحاضة أو كانت لها عادة تعرفها فإنها تعتد بالأقراء وإن كان دمها غير مميز ولا عادة لها كمبتدئة اعتدت بالأشهر 3 أشهر كالآيسة والصغيرة وهذا الحكم مقيسا على حكمها في الصلاة. سابعا عدة من غاب عنها زوجها ولم يعرف مصيره من حياة أو موت فإنها تنتظر 4 سنوات من يوم انقطاع خبره ثم تعتد عدة وفاة 4 أشهر و10. تداخل العدد قد تتداخل العدد، وذلك فيما يلي: أولا، مطلقة طلاقا رجعيا مات مطلقها أثناء عدتها فإنها تنتقل من الطلاق إلى عدة الوفاة، فتعتد 4 أشهر و10 من يوم وفاة مطلقها، لأن الرجعية لها حكم الزوجة بخلاف البائن، فلا تنتقل عدتها إذ الرجعية وارثة والبائن لا إرث لها. نعم ماشي تفضل كمل. دخل الحاشية: وإن قدر أنها تزوجت بعد التربص. وإن قدر أنها تزوجت بعد التربص بالعدة ثم جاء الأول فإنها تعود إلى الأول إن رغب في ذلك، غير أنه إن دخل بها الثاني اعتدت منه عدة طلاق، وإن لم يدخل بها فلا عدة عليها، وإن تركها الأول للثاني فلا يحتاج إلى عقد عليها. هو الأصل الأصلي. وفي حال تركها للثاني يطالب بقدر الصداق الذي أصدقها إياه، وللزوج الثاني أن يطالب به الزوجة. قضى بهذا عثمان وعلي. يعني دلوقتي هي جايزة خلاص انتهينا. طيب بعد ما جاول بخمس سنين مثلا او اكثر او اقل، صاحبنا سافر قعد يهاتفها وفي خبر وبعت لها فلوس ونفقات، وفجأة انقطع خبره ما ندري عنه اي شيء. طيب تعمل ايه؟ تقعد 4 سنين، الاربع سنين خلصوا، يبقى 4 شهور و10 ايام خلصوا. اتجوزت بعد 4 سنين و10 ايام، اتجوزت واحد خلفت منه. صاحبك يجي بعد 6 سنين من انقطاع خبري. لا، ترجع للاولاني، ترجع ايه؟ بدون عقد. والراجل اللي دخل عليه يطالبها بالمهر، هي تديه المهر وترجع للاولاني. واضح يا اخواني؟ انا الاولاني بقى تنازل او مرضاش. ها؟ الاولاني تنازل خلاص خلاص، اذا قال نبقيها ما ترد عليه مهر. ترد عليه مهر لان هذا وارد. لا، هتبقى بقى 3 أقراء. نعم تفضل. ثانيا، مطلقة اعتدت بالحيض فحاضت حيضة او حيضتين ثم ايست من الحيض، فانها تنتقل الى الاعتداد بالاشهر فتعتد 3 اشهر. الكلام ده مش كلام جدلي، بيقول الكلام ده حصل في بلادنا في مصر ايام العراق، اللي غاب 12 سنة واللي غاب 20 واللي غاب 10 خدتها ازاي، وبعد هذه المدة اتى. ايضا صدق. ثالثا، مطلقة صغيرة لم تحض بعد او كبيرة آيسة اعتدت بالاشهر، فلما مضى شهر او شهران من عدتها رأت الدم، فانها تنتقل من الاعتداد بالاشهر الى الاعتداد بالحيض، هذا فيما إذا لم تتم العدة بالأشهر. أما إذا تمت العدة ثم جاءها الحيض فلا عبرة به إذ عدتها قد انتهت. رابعا، مطلقة شرعت في العدة بالأشهر أو الأقراء وأثناء ذلك ظهر لها حمل، فإنها تنتقل إلى الاعتداد بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الآية. تنبيهان: في الاستبراء يجب على من ملك أمة يوطأ مثلها بأي وجه من أوجه الملك أن لا يطأها. أوجه الملك إما شراء وإما جهادا، إما شراء أو جهادا أو هدية. يعني أنت بتهدي واحد سيارة أو تهدي له قلم أو زجاجة طين، ممكن واحد يهدي لك أمة. في الاستبراء يجب على من ملك أمة يوطأ مثلها بأي وجه من أوجه الملك ألا يطأها حتى يستبرئها، إن كانت تحيض فبحيضة، وإن كانت حاملا فبوضع حملها، وإن كانت لا تحيض لصغر أو لكبر فبمدة يتأكد معها من عدم الحمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. كما يجب على من وطئت من الحرائر بشبهة أو غصب أو زنا أن تستبرئ ب3 أقراء إن كانت تحيض، أو ب3 أشهر إن لم تكن تحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لي يا أستاذ في مشكلة، إيه المشكلة دي؟ واحد بيقع في جريمة الزنا، ده موجود أو مش موجود؟ أي أم اتنين رجالة طيبين يقوموا جايين ويقوموا مزوجينها الولد دي، الست دي الماء اللي اتحط فيها ماء حرام ولا حلال؟ طب ولما يعقد العقد هيبقى ماء حرام، فلا ينبغي للماء الحلال أن يسقي الماء الإيه؟ الحرام. طيب أدي مسألة، وهو بيفكر إن هو كده يتقرب إلى الله. طيب المسألة الثانية، لو أن المرأة دي حملت، هل الحمل ده ينسب إلى الزاني أم لا ينسب إلى الزاني؟ الراجح أنه لا ينسب إلى الزاني لأنه حرام، ولكن الست اللي حملت فيه يمه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، هل هناك من أهل العلم من قال ينسب إلى الزاني؟ قالوا آه فيه. طب إيه أدلتهم؟ قلتنا إزاي؟ أدلتهم قصة جريج، وإن كانت في من كان قبلنا، لما في مرأة بغي قالت لهم أنتم تقولوا أن الرجل جريج ده رجل عابد وتقي، بسيطة أنا أفتنه لكم، فتعرضت إليه حتى يقع عليها فربنا عاصم. ففي واحد راعي بيرعى عند الإيه؟ عند الصومة، هي فتنته فوقع عليها، فالمرأة البغي قالت إن البطن ده من جريج، فجاب اليهود راحوا هدموا الصومة. إيه ده ما في إيه؟ قالوا أنت زنيت وعمل لنا فرج صالح مش عارف كلام من الكلام. قال طيب في ولد؟ قالوا آه. قالوا هات الولد ده طفل. أم صلى ركعتين، وبعد ما صلى أم نخس الولد كده وقالوا من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأنطق الله الطفل الصغير الذي هو في مرحلة المهد بأمر من يقول للشيء كن فيكون. فالشاهد قال من أبوك؟ قال فلان الراعي اللي هو زنى، فاستدلوا بهذه الجزئية. هل فهمتم شيئا؟ طيب صد. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تسقي ماءك زرع غيرك في الإحداد. الإحداد هو اجتناب المعتدة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها. لا ما تنشي جوزة ميت وتكتحل وتحط عطر وتحط حنة وتلبس ثوب ويلفت النظر، دين المطلقة تلقى رجعية تعمل كده عشان جوزها يرغبها حتى يشتهيها، أما التي مات زوجها فلا. تفضل. الإحداد هو اجتناب المعتدة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين، فيجب على المتوفى عنها زوجها أن تحد مدة عدتها، فلا تلبس جميلا ولا تتخضب بحناء ولا تكتحل ولا تمس الطيب ولا تلبس حليا يعني تلبس ذهب أو فضة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام. فوق ثلاثة؟ فوق ثلاثة أيام. يا سبحان الله يا أخي، لا إله إلا الله. تخيل إن المرأة أبوها يموت، أبوها التي أتت من صلبه، فلا تحد عليه شرعا أكثر من ثلاثة أيام، وأمها التي حملتها إن ماتت لا يجوز شرعا أن تحد على أكثر من ثلاثة أيام، وولدها التي حملت فيه إن مات لا يجوز لها شرعا أن تحد أكثر من ثلاثة أيام، ولو مات زوجها 14 و10، وقد يزيد، يمكن جوزها يموت وهي حامل يوم واحد تقعد 9 شهور حتى لا يحمل. طب وخد ثاني، افرض راجل اتى من اسوان، اسوان بينه وبينها 1000 كيلو يزيد مش كده، وعقد على امرأة في 100 حديد، عقد عليها في صلاة العصر، وبعد العقد بنص ساعة مات، هل ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لو مات تحد عليها 14 و10، لم يبني بها. لم يبني بها. اي نعم. فعدته 14 و10. تقول يا عم الشيخ ده ملهاش بيها، ده ملهاش عدة. لا ملهاش عدة اذا طلقت لآية الاحزاب، يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما إذا مات عنها الزوج والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 آية البقرة 34 لم يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. أما آية الأحزاب لها 49 آية الأحزاب 49 دي المرأة التي طلقت قبل البناء لا عدة لها، فلا تخلط بين الحكمين في الآيتين آية البقرة وآية الأحزاب. هل فهمت شيئا؟ لو لم تعد إلا بهذه الفائدة فهذا أفضل من كل ذهب. مغفل من المغفلين يقول إيه؟ بتقول كل ذهب طب هات جرام وخليك الباقي. مغفل لا يعرف قيمة الشيء. فتنزل يبقى المرأة إذا عقد عليها ومات عنها الزوج قبل البناء عليها عدة 14 وإذا عقد عليها لم يبني بها وطلقت لا عدة لها. صدق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحب على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 ولقول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا ننهى أن نحب على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 ولات أم عطية دي صحابية ولا لا؟ نعم. بتقول كنا ننهى، لو الصحابة قال أمرنا أو نهينا الرفع. يبقى الحديث له حكمه إيه؟ الرفع. الرفع لأن قول الصحابي موقوف، لكن لو قال أمرنا أو نهينا يبقى حكمه الإيه؟ الرفع. لأن من اللي أمر الرسول؟ هل فهمنا شيئا؟ أن الحديث إما مرفوع وإما موقوف وإما مقطوع وإما منقطع. مرفوع عن الرسول قال، موقوف عن الصحابي قال، مقطوع عن التابعي، منقطع يعني سقط من إسناده راوي. هل فهمنا شيئا؟ تفضل. ولقول أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا ننهى أن نحب على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، كما يجب على المعتدة ألا تخرج من بيتها، وإن خرجت لحاجة لازمها ألا تبيت إلا في بيت الذي توفى. إن خرجت لحاجة إلى ضرورة إن خرجت لحاجة لازمها ألا تبيت إلا في بيتها الذي توفى عنها زوجها وهي به، لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته أن تتحول إلى بيت أهلها بعد وفاة زوجها امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتدت فيه 4 وبهذا أيها السادة نكون قد تدارسنا سويا باب العدد، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى إذا قدر الله اللقاء والبقاء سنتدارس باب النفقات، يعني النفقة إيه تعرفها، وتجب لستة أصناف، من هم الأصناف الستة ومتى تسقط النفقة، هذا ما سنتدارسه في اللقاء القادم إذا قدر الله تعالى البقاء واللقاء، والنفقة الزوجية وما يتعلق بها والأنواع الثلاثة للنفقة الزوجية، وهذا الكلام بالتفصيل إن شاء الله. هذا صلى الله وسلم وبارك على البشير نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.